أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا قد أخذنا المرة الماضية وتكلمنا وانتهينا من الكلام، من تعريف الكلام، ثم بدأ الحديث عن أقسام الكلام، عن أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه وصدقه وعدمه إلى قسمين: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فقال لقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإنه مدلول وليس مخبرا أخبرا عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق أو كذب. طيب، الآن احنا نبدأ الكلام عن أقسام الكلام، نبدأ بس بأقسام الكلام. طبعا الكلام كما يقول ينقسم إلى قسمين: إلى خبر وإنشاء. طبعا لما نيجي بنقسم أي شيء بنقسمه باعتبار، ممكن أن يقسم باعتبار كتاب الأقسام، يقسم باعتبار آخر فنحصل على الأقسام الأخرى. فلو تكلمنا عن الكلام من حيث أنه صدق أو كذب، من حيث أنه صدق أو كذب، هل الكلام هذا صدق أم هذا كلام كذب؟ فينقسم إلى قسمين: خبر وإنشاء. ما معنى خبر وإنشاء؟ خبر يعني ما يخبر به المتكلم، فما يخبر به المتكلم هذا يتكلم عن كلامه، عن شيء حدث أو شيء مثلا فيه كذا وكذا وما إلى ذلك من وصف أو ما إلى ذلك. فإن كان الكلام يحتمل الكذب أو الصدق يعتبر يسمى خبر. فعندما أقول لك مثلا أنا صليت العصر في مسجد الكرش، هذا الكلام يعتبر ممكن يكون كذب، ممكن يكون صدق، ممكن أقول صليت الكلام. فبرغم أن الكلام يمكن أن يوصف بالكذب أو الصدق فهذا يسمى إيه؟ يسمى بالخبر. أما إن كان الكلام لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب، كأن يمكن أقول لك لكم هذا الآية كذب هنا ولا صدق، لو أقول لكم كذا تقول لي هذا كذب كذا كذا ولا حكم. عندما أقول لك مثلا هل جاء محمد، فكلمة فسؤالي هذا هل جاء محمد هل يوصف بالكذب؟ هل يوصف بالصدق؟ لا يوصف بالكذب، كذب أو إيه؟ أو صدق، لأنه إيه؟ لأني أتكلم عن شيء لا يمكن أنت أن تقول لي كذاب أو صدق. فإن كان الكلام يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب يسمى الكلام إيه؟ خبر. وإن كان الكلام لا يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب يسمى إيه؟ إنشاء. إذا الكلام ينقسم إلى قسمين: إيه؟ خبر وإيه؟ وإنشاء. نقرأ معا: فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. فالخبر، خذ بالك، فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لذاته، خلي بالك من كلمة لذاته، هذا كان فيها ذلك. فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، يعني الكلام اللي هو الإنشاء اللي هو مثل إيه؟ السؤال، مثل التعجب، ها؟ مثل الأمر. لا احنا انت عندك السبت، طب مكتوب الخبر ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته، فاحنا نفعل أي مسألة احترازات التعريف، كما قلنا أن التعريف كما أنه يدخل في داخل التعريف أجزاء كذلك يدخل فيه إيه؟ يدخل فيه شيء أخر كما نسمى ذلك. فعندما نقول ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب الذاتي، فنقول ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ده دخل أفراد في التعريف، دخل أفراد في إيه؟ في التعريف، وفي نفس الوقت يخرج إيه؟ أفراد أخرون من التعريف. فهنا يقول ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب خرج منه إيه؟ الإنشاء اللي هو مثلا إيه؟ مثلا الواحد أو تأمره أو التعجب، لأنه لا يمكن فيه ذلك. فإنه مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال أنه صدق وكذب. يعني عندما تقول لواحد أين محمد، مدلول هذا السؤال لا يمكن أن يوصف به بالصدق أو إيه أو الكذب. فعلمنا بذلك أن في تعريف الخبر ما يمكن أن يوصف ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب خرج منه إيه؟ الإنشاء. وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق او لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. بص يا اخوان، لماذا وضع في التعريف لذاته؟ لان الخبر قد يعتريه او تعتريه امور خارجه عنه تجعلنا لا نستطيع ان نصف الكلام بالكذب. يعني عندما يكون المخبر ربنا سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى في آياته البينات يخبرنا عن قصة سيدنا موسى، أو يخبرنا عن عيسى صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام يحتمل فيه صدق وكذب؟ لا، لأن المخبر به هو من؟ هو الله. ولماذا وضع لذاته؟ يعني نفس ذات الكلام، يعني عندما تكلم تقول مثلا انا اقص عليه قصه كذا وكذا وكذا، لا تقول ان حسام صادق، انت لا ليس لك علاقه بحسام، ليك علاقه بالكلام. هل الكلام هذا الذي قاله حسام او قاله غير حسام، هل الكلام هذا يحتمل فيه صدق وكذب او لا يحتمل؟ لو يحتمل فيه صدق وكذب فهو ايه؟ خبر. لا يحتمل فيه صدق وكذب فهو انشاء. فهو يقول ان الكلام من حيث المخبر به، يعني الذي يتكلم بالكلام ممكن ان يوصف بالصدق ممكن ان يوصف بالايه؟ بالكذب. يكون هنا فالكلام وليس انا الخبر من حيث المخبر به ثلاثه اقسام. الاول ما لا يمكن وصفه بالكذب، ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه. لما نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا عليه صحيح، يبقى لا يمكن ان نقول هذا الكلام ايه؟ كذب. ليس لذات الكلام ولكن لايه؟ ها؟ بخالف لان النبي هو اللي وزع الكلام، لان الله هو الذي ايه؟ تكلم. فطالما ان الله هو الذي تكلم او النبي هو الذي تكلم، فنحن نقول ان هذا الكلام صدق ليس لذات الكلام ولكن للمخبر به. فهمتوا الكلام اللي انا بقوله؟ فهمتوا يا اخوانا؟ طيب. الثاني ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر عن مستحيل شرعا او عقلا. ما لا يمكن وصفه بالصدق كالخبر عن مستحيل شرعا او عقلا. فالاول كخبر مدعي الرساله بعد الهيئه الثانيه، يعني في كلام لا يمكن ان يوصف بايه؟ بالصدق ابدا شرعا او عقلا. عندما اقول لك انا مدعي النبوه، انا ادعي اني رسول من عند الله، هذا كان كذب لأنه لا رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما كان الذي تكلم بهذا الكلام فهو كذاب، صح؟ هل لأن ذات الكلام يحتمل صدق أو كذب أم لأن في شيء خارج هو الذي جعل الكلام كذب؟ لو احنا تكلمنا عن ذات الكلام، فعندما أكون أنا نبي هذا ذات الكلام هذا قد يكون صدق او كذب، لكن لما علمنا انه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان هذا الكلام ايه؟ كذب. اذا هذا الشيء خارجي بين لنا ان هذا الكلام ايه؟ كذب. هذا شيء ايه؟ خارجي بين لنا ان هذا كلام ايه كلمة. ها شوف في بين في كلام خارجي بين ان هذا كلام ايه كلمة. فهمتم؟ عندما نقول مثلا ان الله سبحانه وتعالى يقول في مثلا كيف تبدأ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تذكر واليك الى ربك فتخشى. طيب هذا الكلام الذي اتكلم به الان هذا كلام ربنا يقص قصه هذا ايه سيدنا موسى. من حيث القصه من حيث الكلام لو لم يكن من كلام الله مش ممكن هذا الكلام هذا الكلام قصه سيدنا موسى لو لم يكن هذا الكلام من كلام الله مش ممكن ان نقول هذا كلام صدق او كذب. واحد يقول فلان قال فلان فعل كذا وفعل به فلان وقل له كذا وكذا. هذا نظام الكلام ذات الكلام نفسه ذات الكلام نفسه هل يوصف بصدق الكلام ام لا؟ لكن نحن قلنا انه صدق لان الله هو الذي اخبر به. اذا نحن قلنا انه صدق ليس لذات الكلام ولكن لشيء خارج عن ايه؟ ان المخبر به هو ربنا. لو اتى انسان أنا نحن لا نعلم هل في نبي ياتي بعد النبي ام لا، لا نعلم ذلك. واتى انسان قال انا نبي. هنقول لذات الكلام قد يكون كلام ايه؟ صدق او كذب. ولكن لما علمنا شيء خارج عن ذات الكلام، لما علمنا انه لا نبي الا بعد النبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما علمنا انه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا بذلك ان هذا كلام ايه؟ كذب. صح؟ لأن واحد يقول لك أنا إيه؟ أنا نبي. أنت كذاب. ليس لأن كلامك لا يحتمل الصدق، ولكن لأن كلامك بذاته، ولكن في شيء خارج عن كلامك علمنا به أن كلامك إيه؟ ولهذا نستطيع أن نقول الآن، أي إنسان يقول أنه نبي فهو كاذب. ليس لأن فلان قال أو فلان قال، لكن لأن الكلام لا يحتمل إيه؟ ذلك. عندما نقول مثلا أن الشمس تشرق أن الشمس الآن رأيتها هتغرب من المشرق. أو أقول مثلا أن السماء أسفل الأرض. أو أقول مثلا أن الصوت هذا يمكن أن يصل إلى النساء بدون ميكروفون. ويصل بأقوى مما يصل به بالميكروفون. كل الكلام هذا كذب. ليس لذات الكلام. لاني عندما اقول لك ان الصوت يصل الى هناك بغير ميكروفون هذا الكلام محتمل قد يكون في شيء. لكن لما علمنا ان هذا مستحيل عقلا مستحيل. كيف يصل الكلام بصوت هادئ يصل الى النساء في الداخل باقوى من صوت الميكروفون؟ هل ينفع هذا؟ عقلا يستحيل. يبقى نحن الان حكمنا على هذا الكلام انه كذب ليس لذات الايه؟ الكلام. لكن في شيء خارج بيننا ان هذا الكلام ايه؟ يعني معنى ذلك يا اخوان ان كما قلت الاول حتى ندخل جزء قلنا ان الكلام يوصف بالصدق او الكذب. لو من حيث صفه الكلام الصدق والكذب ينقسم الى قسمين خبر وايه؟ وانشاء. طب احنا الان لما ندرس هنا في اصول الفقه؟ لما ندرس هذا في اصول الفقه؟ فأقول لكم بعد أن أجدد لكم الكلام إلى خبر الإنشاء. ولكن عموما فأصول الفقه تبحث في ماذا؟ في الكلام. أصول الفقه أين تبحث؟ في كلام الله وكلام إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد وأن نعرف ما هو الكلام وما أقسام الكلام وما مدلولات الكلام حتى نستطيع أن نبحث في أصول الفقه. وعندما يكون لك الأمر يكون موجود لا بد أن يكون الأمر هذا يعني كيف يكون في اللغة أن هذا أمر؟ طب الأمر هذا أقسامه كيف تكون؟ هل فقط واحد يأمر واحد أم ممكن المصدر يأتي الأمر؟ أم ممكن الكلمة تأتي الأمر؟ فإذا لابد أن نبحث في إيه؟ في أجزاء الكلام حتى نصل إلى مدلول الكلام لأن مدلوله هو الذي يصل بنا إلى القواعد الشرعية. فأنا أقول يا إخوان الآن الكلام ينقسم من حيث وصفه بالصدق والكذب إلى قسمين ها خبر وإنشاء. الخبر هذا ما نخبر به قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. عندما أقول لك مثلا أيمن رشدي في في الخارج. انا اقول لك انا رجلي في الخارج بيضحك ابنه بيضحك ليه بيضحك لانه في الداخل، لكن هو سوف يقول ابنه يقول هذا كذب لانه يعلم انه في ايه في الداخل. ممكن واحد يا محمد لا يعرف هل هو في الداخل او الخارج يقول هذا كلام ايه صدق. لماذا هذا يا اخوانا؟ لان الكلام يحتمل ايه؟ يحتمل ايه؟ الصدق والايه؟ والكذب. لان الكلام يحتمل ايه؟ الصدق والكذب. لكن عندما اقول لك مثلا انا اتكلم معكم الان واقول لكم اني في الخارج انا غير موجود يا اخوانا، انا غير موجود، هذا كلام يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل الصدق والكذب لذاته، ممكن تكون موجود في الدار، لكن عقلا لا يحتمل ايه؟ لا يحتمل ايه؟ الصدق، لاني كيف انا غير موجود وانتم تنظرون الي واتكلم؟ فهمتم؟ اذا الكلام عموما يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، اذا يحتمل الصدق والكذب، فان كان الكلام يحتمل الصدق والكذب فهو الخبر، ان كان لا يحتمل الصدق والكذب كمثلا لما اقول لك ايه؟ اين ابراهيم؟ اقول لكم مثلا اتعجب من الجو اليوم فيه كذا وكذا، اتعجب من هذا الكلام يحتمل فيه صدق وكذب؟ انا اتعجب، انا قلت لك كن، اما اقول لك كن هتقول انت كذاب؟ هتقول انت صادق؟ انا بقول لك كن. اذا كان الكلام لا يحتمل الصدق ولا الكذب يسمى ايه؟ انشاء. يسمى ايه؟ انشاء. انت بتنشئ شيئا، يعني واحد ينشئ شيئا لا يحتمل فيه الصدق والكذب، اما الخبر بتخبر عن ايه؟ عن شيء يحدث يحتمل فيه ايه؟ الكذب والصدق، غير ان بعض الكلام لا يحتمل فيه الصدق، كما ان بعض الكلام لا يحتمل فيه ايه؟ الكذب. ولهذا وضعوا في التعريف ما يحتمل ما يمكن فيه ايه؟ ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب لايه؟ لذاته. ففي بعض الكلام يوصف بالصدق دائما لشيء خارج عنه، ككلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، دائما الكلام هذا صدق. لما؟ لأن الله صادق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. إذا لأن الله صادق والرسول صادق، قلنا هذا الكلام لا يحتمل ايه؟ الكذب. لذلك الكلام ولا شيء خارج عن الكلام؟ لشيء خارج عن ايه؟ الكلام. عندما أقول مثلا أني رسول الله تقول هذا كذب، ليس لأن ذات الكلام يحتمل واحتمل، لأن في شيء خارج عن الكلام وهو أنه لا رسول إلا الإيه؟ إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أقول لك أن الجزء أكبر من الكل، أن الجزء أكبر من إيه؟ من الكل، أن جزء القلم أكبر من القلم كله، هذا كلام كذب، لأنه لا عقلا لا إيه؟ لا يحتمل إيه؟ الأصل. فهمت يا إخوانا؟ طيب. الثالث ما يقولون الثاني ما يمكن ما لا يمكن وصفه بالصدق كخبر عن المستحيل شرعا او عقلا، شرعا كخبر مبدع بالفعل اللي ليس عقلا، شرعا لا يمكن ان يكون صدقا لان شرعا لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كخبر عن اجتماع النقيضين كالحركه والسكون في عين واحده في زمن واحد، في عين واحده في زمن واحد. عندما اقول لك هذه النظاره هي فوق الحقيبه، هل ممكن أن أقول لك هذه النظارة التي فوق الحقيبة تتحرك وهي ساكنة؟ لأن هي إيه؟ ساكنة أو إيه؟ أم متحركة؟ لأن هي ساكنة أو إيه؟ أم متحركة؟ لا لا لا لا. فعندما أقول لك أنها ساكنة أو متحركة نفس الوقت تقول لي أنت إيه؟ هذا إيه؟ هذا يمكن، لا يمكن، كيف تكون ساكنة أو متحركة؟ الشيء يا إخوانا لأن إما ساكن أو إيه؟ ما في شيء اسمه ساكن متحرك، ما في شيء اسمه هذا، ما في شيء اسمه هذا يتكلم وساكت. انا لا اتكلم اما اتكلم اما لا اسكت، حتى لو سكتت ثانيه واحده اسمي سكتت ايه؟ ثانيه واحده، لكن وحتى لو تكلمت ثانيه واحده اسمي تكلمت، لكن في نفس الوقت اتكلم وانا ساكت هذا لا ايه؟ لا. يبقى اذا اما القسم الثالث ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب اما على السواء او مع الخلع احدهما كاخبار شخص عن قدومه لغوائب واحد، وهذا بقيه الكلام او الاصل في الكلام الخبر، الاصل في الخبر انه يوصف بالايه؟ بالصدق او الايه؟ او الكذب. صحيح ممكن يكون الكلام يعني الصدق فيه غالب، او ممكن يكون الكلام الكذب فيه ايه؟ غالب، لكن عموما هو الاصل يوصف بالايه؟ بالصدق. اذا الكلام اذا وصف بالصدق او الكذب او الكذب ممكن ان يكون صادقا او ان يكون كذبا، فهذا يسمى بايه؟ بالخبر. بالايه؟ بالخبر. لو لم يوصف، لا نستطيع ان نوصفه بال... ان يوصف بالفكر والكلم، يسمى ايه؟ انشاء. نعم نعم، نقيضين اجتماعي، نقيضين انشاء عكسي. انشاء عكسي ايه؟ الماء عكس النار. هل يجتمعان؟ هل انت عندك شعله وضعت عليها ماء، نجد الماء والنار لا يجتمعان، النقيضين، النقيض والنقيض. او من الاشياء الداله على ذلك الحركه والسكون، هذه ايه؟ نقيضين، هل يجتمعان؟ يوصف شيء بالحركه والسكون؟ لا. طيب، اذا الكلام ينقسم من حيث الصدق والكذب الى خبر والانشاء. والانشاء ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب، ومنه الامر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قد يكون الكلام خبرا وانشاء باعتباره كصيغ العقود اللفظيه للطبيعة وقبيل، فانها باعتبار دلالتها او دلالتها على ما في نفس العقل خبر، وباعتبار تركه العقل عليها انشاء. الانشاء ما لا يمكن ان يوصل بالصدق والكذب. عندما يامرك الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله وشركوا شيئا، او عندما انا اقول لك اكتب اكتبوا، يبقى اذا انتم هنا ما في صدق ولا كذب ولا بتكتبوا. اين الكذب؟ تبين الصدق؟ لا يوجد صدق ولا كذب. الصدق والكذب يعني الصدق كما يقول العلماء مطابقه الخبر الواقع. مطابقه ايه؟ الخبر او هذا الصدق، يعني ان اخبر بشيء وقع، هذا هو ايه؟ هو الصدق. وغير مطابقه الخبر الواقع يسمى بايه؟ بالكذب. عندما اقول لك قل، انا بقول انشات كلاما الان، انشات ايه؟ كلاما. ما هذا الكلام لم يحدث وانا اخبرك به، بل اني انشات ايه؟ انشات كلاما ايه؟ الان. بل اني انشات كلاما الان، فلهذا الفتح يفتح انشاء. طيب، يكون الكلام خبرا وانشاء باعتبارين، يعني هو يقول هنا قد يكون الكلام خبرا او انشاء باعتبارين. ما معنى هذا؟ الكلام قد يكون خبرا وانشاء باعتبارين، يعني ممكن الكلام يحتمل فيه الخبر او الانشاء لو انت نظرت الى اكثر من نظره. صيغ العقود، صيغ العقود الاصل فيها انها فيها شيء اسمه ايجاد وقبول. يعني اقول لك ابيعتك هذا الهاتف، تقول اشتريت. بعتك هذا الهاتف بمئة، تقول ايه؟ اشتريت. هذه صيغه ايه؟ بيع. لو نحن نظرنا الى صيغه البيع هذه باعتبار ما في نفسي، اذا هذه الصيغه توصف بالكذب او ايه؟ الصدق. نسميها هذا خبر. كيف؟ اما اقول لك بعتك هذا الهاتف وانا في نفسي لا اريد ان ابيع لك هذا الايه؟ الهاتف، يبقى هذا كذب ام لا؟ اذا يوصف بالايه؟ الكلام هذا يوصف انه ايه؟ هاي خبر. يبقى هذا الكلام يوصف انه ايه؟ كلمه صدق. كلمه كذب او صدق يوصف بانه ايه؟ خبر. صح؟ خبر. لاني قلت لك بعتك هذا الهاتف وانا لا اريد ان ابيعه، يبقى هذا طالما كذب وقد اقول اريد ان ابيعه، هذا اسمه ايه؟ صدق. فطالما انه فيه كذب او صدق بقى يسمى ايه؟ خبر. اما باعتبار ترتبه، باعتبار ترتب ما قلته سوف يترتب عليه اشياء. لاني لو كنت كاذبا، انت عندك الحديث ثلاثه، جدهن جد وهذهن ايه؟ جد. منها ايه؟ صراحه. واحد يقول لي زوجته انت مثلا صادق بطلب زوجتك، ويقول انا كنت امزح، نقول ان الطلاق ايه؟ وقع مع انه كان يكذب. فاذا نظرنا الى ما قاله من حيث ما داخل ما في داخل نفسه لقلنا هذا كان ايه؟ خبر. ولو نظرنا الى الكلام من وجهه اخرى انه عقد، وانه يترتب على هذا العقد، يترتب على يعني يترتب على الفاظ العقد احكامه، يترتب احكامه على الفاظ العقد، قلنا انه ايه؟ انشاء. بمعنى اني لو قلت لاحد بعتك هذا الهاتف من حيث انه عقد، فانه لا يوصف بالكذب ولا ايه؟ ولا الصدق، يعني من حيث انه عقد، لان هذا الكلام بعتك هذا العقد قلت قبلت، هذا معناه انه ايه؟ انه لا يوصف بالصدق والكذب، لانه يترتب عليه اشياء، سواء انا كنت كاذبا او كنت ايه؟ صادقا. لكن من حيث ما في داخل نفسي يوصف بالايه؟ بانه خبر، بانه ايه؟ خبر. المهم انا الذي اريد ان اعرفه الان أن الكلام من حيث أنه الكلام من حيث أنه يوصف بالكذب أو الصدق ها ينقسم إلى قسمين ها ما يوصف بالكذب أو الصدق يسمى إيه وما لا يوصف بالكذب أو الصدق يسمى إيه إنشاء خلاص الآن أريد أن أتكلم عن شيء آخر وهو أن الكلام قد يأتي بصيغة الإنشاء والمقصود فيه إيه الخبر وقد يأتي بصيغة الخبر والمقصود فيه إيه الاعتبار وهذا في كتاب الله تعالى اقرأ معه وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة في فائدة كيف مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقوله يتربصن يعني ينتظرن يعني ينتظرن لكن كلمة يتربصن هذه بصورة الخبر بصورة ايه؟ خبر عندما اقول لك ايه؟ اخبرك اقول لك ان محمد مثلا او ان كل الذين ما عندهم كتاب ينتظرون ليأخذوا الكتاب هذا ايه؟ هذا ايه؟ خبر صح؟ ممكن اقول كده؟ صح؟ ممكن اقول صادق وانا اجب عليك ان ينتظرون يا شيخ ولا في شيء كتاب ممكن يكون صدق؟ أنا أتكلم صدقا صح؟ إذن هذا يسمى خبر لكن قد يأتي الخبر بصيغة إيه؟ خبر ويوجد إنشاء كيف هذا؟ اقرأ معنا الرسول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء معنى الآية إيه؟ أن المرأة إذا طلقت تعتاد ثلاثة قروء يعني لا تتزوج ولا يجوز لها الزواج لمدة ثلاث ايه حيضات لابد ان تنتهي الحيضات الايه الثلاث هذا معنى هذا ايه معنى اترك انه كلام الله نحن نقول كلام الله لا يكون الكذب لكن انا ما اقول لك فيها كذب معنى خبر انظر هنا فقوله تربصن بصوت خبر ومرض من امر وفعل ذلك تاكيد فعل المامور به حتى كانه امر واقع يتحدث به عنه صفه من صفات عنه صفه من صفات المامور يعني ايه صفه من صفات المامور يعني ايه هنا الله سبحانه وتعالى يقصد بهذه الآية الإنشاء للخبر يقول إيه المطلقات يا أيها المطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء انظر يعني هذه الآية معناها كذا أيها المطلقات تربصن بأنفسكن ثلاثة قروء هذا أمر تربصن انتظرنا والأمر هذا خبر أم إنشاء شاء ما اقول لك قم هذا خبر انه شاء لانه لا يحتمل الكذب والصدق اذا الله هنا يقول يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء اتى بالخبر وهو يريد الانشاء لما لابد يكون في سبب ليبين ان الامر انتهي ان الموضوع انتهى امره يعني عندما اقول لك ايه انت قمت خلاص او انت بتقوم هذا اقوى من اقول لك ايه قم أصلاً عندما أقول لك قم ممكن أن تقوم وممكن أن لا إيه تقوم أما أقول لك إيه أنت قمت يعني أنت يعني الأمر ما في احتمال أصلاً إنك أنت إيه إنك أنت تفكر في الأمر فعندما يقول الله والمطلقات لا تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء معناها إنه يأمرهم والأمر واقع ونازل فهمت هذا؟ يعني فيه قوة الأمر يبقى إذن قد يأتي الخبر قد يأتي الإنشاء على الخبر للمبالغة في الإيه؟ في تأكيد الأمر في تأكيد الإنشاء في تأكيد الإيه؟ الأمر طب اسمع معنا ومثال العكس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فقولوا ولنحمل بسورة الأمر ومرض الخبر اي نحن نحمل وفائد ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم يعني هنا وقال الذين كفروا الذين اتبعوا سبيلنا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم اتبعوا سبيلنا في العموم انهم يتبعوا ايه يعني الذين كفروا يقول الذين امنوا امشوا ورانا خليكم ورانا امشوا ورانا خلفنا في الكفر والضلال طيب طب ما احنا لو مشينا خلفكم في الكفر والضلال سوف يكون عندنا ايه؟ ذنوب. قالوا ايه؟ ما قال ايه؟ سوف نحمل خطاياكم. هذا هو المقصود. قال ونحمل خطاياكم. هو اتى بصوت الامر. ولكن هو لا يامر. هو يامر انه يحمل خطاياكم. ولكنه هو لم يامر الان. ولكنه ايه؟ ولكنه هو يخبر. ولكن انزل بصيغه الخبر، اراد الانشاء وعبر عنها بالخبر ليبين لهم ان الامر ايه؟ انه في جديه في انهم سوف يعملوا ايه؟ خطايا. المهم هنا يا اخوان الذي اريد ان اقوله ان قد ياتي وهذا ولهذا نحن ندرس اصول الفقه. تعرفين لاني عندما اعلم ان الخبر ان الكلام ينقسم، وانا اعطيك صوره مثال واحد، ان الكلام ينقسم الى خبر والى انشاء، وان الانشاء قد ياتي بصوت الخبر والخبر ياتي بصوت الانشاء، هذا يترتب عليه الاحكام. ماذا عندما اقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، واعلم ان الخبر ان الكلام ينقسم الى خبر الانشاء، وهذا وان كان خبر وان كان خبرا غير انه معناه انشاء معناه الامر، اذا الامر في الوجود، اذا يجب على المراه ان تتربص ثلاثه ايه؟ قروء. انظر الان اتيت انا الان كاصولي بان هذا امر والامر في الوجود، ياتي الفقيه ياتي الامر في الوجود، الامر في الوجود وهذا الامر، فليح أدعى صوت الخبر ولكنه إيه؟ في حكم الإنشاء وحكم الأمر فإنه يأتي إيه؟ يأتي. إذن أنا بتدققي أو بتدقيقي في معرفة الكلام وفهمي للكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، استطعت بهذا الفهم أن أصل إلى أن هذه أمر، وهذا الأمر يقل الوجود، أصل عندي قاعدة الأمر في الوجود وهذه أمر، إذا الأمر في الوجود، وإذا معنى ذلك أن هذا إيه؟ يجب أن يفعل. فهمت؟ في حد عنده سؤال في تقسيم الكلام لخبر وانشاء؟ طيب هنقسم الكلام لشيء اخر، للحقيقه والمجاز. هذا امر يعني حدث فيه يعني غلط كثير جدا على مر العصور والقرون. يقول وينقسم الكلام من حيث الاستعمال الى حقيقه وايه؟ ومجاز. ينقسم الكلام من حيث الاستعمال الى حقيقه وايه؟ ومجاز. من حيث الاستعمال ينقسم الكلام الى حقيقه ومجاز. يعني من حيث الاستعمال احنا قلنا من حيث هل هو صدق مكلف الى ايه؟ خبر وانشاء. من حيث الاستعمال يعني نستعمل الكلام عندما نستعمله على حقيقته ولا على ايه؟ مجاز. اقول لك اشبه لك عندما مثلا اقول لحامد يا حامد قم على الكرسي وقف على الكرسي، هو يقول لي يا شيخ انت بتتكلم جد ولا بتتكلم حقيقه؟ ما هو لو بتكلم جد يعني كلام اقصد ذلك وكلام عجيب، يقوم هكذا يرفع الكرسي ما الفائده؟ فاذا هو قبل ان ينفذ الامر قال لي هذا كلامك جد ام انت تمزح؟ لاني لو جد سوف ايه؟ يقف على الكرسي. يمكن يريد ان اقول له ارفع الكرسي وضع الساعه أو أكون بمزح، مثلا أكون أنا بدل من أن تجلس وأنت نائم مثلا أكون أقف على الكرسي مثلا، فهو بمزح مثلا. يبقى إذا على حسب فهمه لي في استعمال الكلام سوف يأتمر أو لا يأتمر. كذلك هنا عندما أقول لك الرجل كالأسد، الرجل كالإيه؟ كالأسد. ما هو أنت لو فهمت كلامي أن الرجل كالأسد أن هو الرجل الأسد سوف تأتي بعرض أو لحم ني لكي تعطي هذا الرجل أن يأكل، صح؟ صح ولا مبدأ؟ ولو فهمت كلامي أن استعملته كمجال أي كالأسد في شجاعته يبقى إذا هو إنسان. يبقى إذا استعمال الكلام يحدد لنا الغرض من إيه؟ من الكلام ويفهمنا إيه؟ الكلام. فمن حيث الاستعمال فالكلام ينقسم إلى حقيقة وإيه؟ ومجال. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له مثل أسد للحيوان المفترس، اللفظ المستعمل فيما وضع على مثل اسد الحياه المفترسه مفترسه. عندما اقول ايه هذا وجدت اسد وجدت اسد وقلت ايه هذا اسد هذا كلام حقيقه ام لا حقيقه حقيقه الاسد خلاص هذا الاسد استعملت الكلام في ايه موضعه والاصل ان الكلام يحمل على ايه على الحقيقه الاصل ان الكلام يحمل على ايه على الحقيقه يعني ايه معنى كلام هذا يعني كل كلام الله سبحانه وتعالى القرآن وكل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنه تحمل على ايه على الحقيقه الاصل ممكن تحمل على مجاز لو على قول يعني لو نحن لو في قرينه ممكن الكلام يا حقيقه يا ايه المجاز في قرينه موجوده لكن الاصل ان الكلام يحمل على ايه على الحقيقه الاصل ان الكلام يحمل على ايه على الحقيقه طيب فخرج بقولنا ها كلمة خرج بقولنا ما نفسنا هذا؟ فيه في التيوخ وفي احتضار التعليم يعني قل كله كما قلت كل كلمة في التعليم فهي تدخل أفرادا تحت مسمى التعليم وتخرج أشياء أفراد أخرى تحت إيه؟ من تحت هذا إيه؟ هذا المسمى طيب فالحقيقة فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. يعني في كلام أهمله العرب لم يستعمله. ودائما يأتوا بكلمة زيد. كلمة إيه؟ زيد يعني السنة زيد لكنها مخلوقة عندنا. ها؟ زيد. زيد هذه الكلمة لم يستعملها إيه؟ إذا نسميه كلام إيه؟ مهمل أهمله العرب. هل هذا يوصف بالحقيقة؟ يوصف بمجاز؟ يبقى إذا عندما يكون اللفظ المستعمل خرج إيه؟ المهمل. خرج إيه؟ المهمل. وقال بقولنا فيما وضع له المجاز اللفظ المستعمل فيما وضع له لان كل لفظ استعمل فيما ايه وضع ايه له عندما اقول لك الارض او الابن او الام الام هذه العرب وضعوا كلمه الام لفظ مستعمل في هذه المراه التي حملت واجرت طفلا تسمى ايه ام يبقى اذا هذه الام هذه اصلا في هذا الايه ممكن استعمل بقى الام في اشياء اخرى مثلا كما يقول وصفك فامه هاوي سمى النار بالايه بالام سماه فامه ايه هاوي يعني امه هاوي نعم يعني يبين يعني كما ان الرضيع مع امه في تلازم بينهم بعض لا تستطيع الام ان تزكه كذلك النار في تلازم بينها وبين ايه من هذا المعدل انظر فأمه هوية بعضهم يمكن يقرأ فأمه هوية هو يعني ايه؟ يعني ماشي أمه هوية خير الحمد لله بس لا بس التفسير التفسير تفهم التفسير أمه ما معنى أمه هوية؟ معنى أن النار ملازمة ايه؟ لا المقصود بذلك يعني الذي يقصده أن الأصل أن الأم وضعت لها معنى ايه؟ مستعمل به كون أننا نخرج عن هذا المعنى هذا أمر آخر لكن الأصل أن ايه؟ أنها ايه؟ نعم طبعا هنا في انا لا اقصد ان هذه اتت بالمجاز ولكن اقصد انها اتى بكلمه الام هنا كلمه الام هنا وليس معناها الام الاجتهاد ولكنها من تلازمها بالايه؟ بالمعدل اصبحت ايه؟ كام الله طيب وخرج بقولنا فيما وقع له المجاز خلاص وتنصفهم الحقيقه الى ثلاثه اقسام احنا قلنا الكلام ينصف الى ايه؟ حقيقه وايه؟ ومجاز حقيقة عندما أنظر إلى الأسد وأقول هذا أسد مجاز عندما أنظر إلى رجل شجاع وأقول هذا إيه هذا أسد أنا نظرت إلى رجل شجاع وقلت إيه هذا أسد هذا يسمى إيه مجاز نظرت إلى الأسد وقلت هذا أسد يسمى إيه حقيقة فعندما وضعت الأسد في كلام موضع الاستعمال الحقيقي يسمونها إيه حقيقة وعندما شبهت الرجل بالأسد سميناه بايه؟ بالمجاز لانه ليس ايه؟ ليس اسدا، ليس ايه؟ ليس اسدا على الحقيقه، لكن هو الجامع بينه وبين الاسد الشجاعه. طيب. نعم. هل ممكن المثال في القران؟ لا مش مثال كثير مش لازم مثال واحد اصلا مثال امثله طبعا. لان اصلا يا اخوانا مساله المجاز والحقيقه في القران في خلاف خلف اصلا بلاد علم. من اهل العلم قال يعني طبعا كثير جمهور على انه القران فيه حقيقه ومجاز لكن من أهل العلم من قال أنه لا مجال في الإيه؟ في القرآن. خذوا بالكم الكل مستمع، أنا لا أريد أن أفصل كثيرا، ولكن يعني إيه؟ أنت سألت الآن، الكل مستمع على أن الأصل أن الكلام يحمل على حقيقته، سواء الجمهور الذي قال أن الكلام فيه أن كلام الله وكلام الرسول فيه حقيقة مجاز، أو الرأي الآخر الذي يقول أن كل القرآن كله إيه؟ حقيقة. الكل مجتمعون على أن الأصل في الكلام إيه؟ الحقيقة. ولهذا عندما تناظر الرأي الآخر اتفق معك أن الأصل في الكلام إيه؟ الحقيقة. وكل متفق برضه على أنه لا ممكن الكلام من الحقيقة إلى المجاز إلا بغريب. خلاص الاتفاق بين أن الأصل في الكلام حقيقة وأنه لا ينقل الكلام من الحقيقة إلى المجاز إلا بإيه؟ بغريب. هذا كل اتفاق. ولكن أنت لو نظرت جيدا في مكانة الفرق، هو لا يترتب عليه أعمال. لو إحنا قلنا أن الأصل في الكلام الحقيقي وأنه لا ينتقل من الحقيقة إلى المجال إلا بإيه؟ بقلب. ولهذا أقول لك عندما نقرأ في قوله تعالى واسأل القلب عندما نقول واسأل القلب، هل القرآن؟ واسأل القلب. لو احنا قلنا الكلام هنا من أهل العلم من قال أن الكلام جاد حقيقة هو لم يسأل القلب، الكلام عبارة عن إيه؟ عن أشجار وإيه؟ وجدران. عن أشجار وإيه؟ وجدران. كيف يسأل القلب؟ كيف يسأل الأشجار والوجدران؟ كيف يسأل؟ مستحيل. فهو يقول هنا هذا معناه واسأل القلب، هذا مجال، والأصل واسأل إيه؟ أهل القلب. الذين يقولون أن القرآن ليس فيه مجال، فنقول لك واسأل القلب كم من القلب؟ يقول أن العرب استعملت هكذا الكلام، واسأل القلب معناه أهل القلب. يقول أن العرب استعملت واسأل القلب على أنها واسأل إيه؟ أهل القلب. فأصل الحقيقة الكلام هذا استعمل فيما استعمله العرب. الوضع أنت الآن هل في خلاف؟ لا في خلاف بين الفريقين أنه سوف يسأل أهل القلب. فلم تجد ترتب إلا لما نجد أن أناسا يتعنتون ويحملون الكلام للإيه؟ المجاز بدون إيه؟ بدون فريقة، بدون إيه؟ وثم يتكلم فيها. طيب. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. ففرج لقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء. فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. طيب، إيه معنى هذا الكلام؟ الكلام قلنا أن أصل فيه الكلام إيه؟ حقيقة. فهم إيه؟ الحقيقة، أصل الحقيقة. ولكن الحقيقة يا أخوانا في حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. وهذا هام جدا جدا جدا في أصول الفقه. احنا ولهذا قلت لك عندما نتكلم بناخذ مراحل اللغة، فنحن كأصول يعني علماء أصول الفقه لا ينظرون إلى مباحث اللغة من حيث اللغة، من حيث بنية الكلمة وكيف تعرض وكيف تصرف ولما وكيف تكون يعني جامدة أو غير جامدة وكيف نتكلم في هذه النوع الصرف وغيرها. لا ننظر هكذا، نحن ننظر في الكلام من حيث إيه؟ من حيث استعمالي ومدلولي، من حيث إيه؟ استعمالي فتغطي إلى إيه؟ مدلولي. نريد الأصوليون يريدون مدلول الكلام، لأن مدلول الكلام هو الذي سوف يترتب عليه القواعد التي بها يخرج إيه؟ يخرج المصادر إيه؟ الأحكام. فهمتم؟ فعندما يتكلم في الحقيقة، في حقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة إيه؟ لغوية. أنا مثلا أقول لك، مثلا أعطي مثال. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. اسمع هنا، والحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع في اللغة. أول الحقيقة اللغوية اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، مثل ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فيحتمل فتحمل عليه في كلا في كلام أهل العصر عليه في كلام أهل اللغة. يعني عندما يقول الله وصل عليه إن صلاتك سكن لهم، هل هذا الكلام صل عليه يعني صلي، يعني هو لما واحد مثلا يتكلم مثلا كما في الحديث صل عليه أن هو الذي عمل الزكاة اللي هو دفع الزكاة فيصلي عليه نفسه أو ما إلى ذلك، معنى هذا ليس معناه أنه يصلي الصلاة المفروضة ولكن صلي عليه يعني أدعو له. فلما حملناها على الحقيقة العرفية أما حملناها على الحقيقة اللغوية علمنا أن الكلام إيه؟ أن أقصد أن إن شاء الله هنا إيه؟ بمعنى الدعاء. هنا لا تحمل على الحقيقة الإيه؟ شرعية، لأننا لو حكمنا على الحقيقة الشرعية لو جبنا تشكيلة إيه؟ طيب. والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. فقال بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها شرعية الأقوال والأفعال المعلومة المستخفى بالتكبير والمختصة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، عندما يتكلم مؤلاء الشارع ويتكلم في أحكام شرعية جاد الشارع ويتكلم في أحكام شرعية، فمعنى ذلك أنه يحمل على إيه؟ على الحقيقة الشرعية. فعندما نقول مثلا إيه؟ أن الصلاة واجبة في اليوم 5 صلوات، إذا يتكلم عن الصلاة ها؟ الصلاة التي مختلفة بإيه؟ بالتكبير تكبير الإحرام مختلفة بإيه؟ بالتسليم. يبقى إذن هنا تحمل على الحقيقة الشرعية. فالحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف. معنى ذلك إيه؟ عندما يقول حقيقة عرفية الدابة، ما معنى الدابة؟ لو العرف يقول الدابة الحيوان الذي له أربع إيه؟ أرض، ولكن الدابة في حقيقة اللغوية كل ما يدب عليه على الأرض، يعني أي دب على سواء إنسان أو حيوان. طيب، واحد الآن يقول لي ننظر إلى ما يقول هنا، وفريت معرفة تقسيم الحقيقة لثلاث أقسام، أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، في رحمة استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، في استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، في استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. طيب، واحد يسأل السؤال، تقسيم الحقيقة إلى عرفية وشرعية ولغوية هتفيدنا نحن في ماذا؟ حد يجيب كأصوليين، كواحد يريد أصول فقه، شرعية. لا، يعني نحن إذا قسمنا الكلام الحقيقة إلى عرفية وشرعية وعرفية، ما الفرق؟ تفسير الكلام لله سبحانه وتعالى ورسوله في الأحكام كده. نعم، مو صح. ها؟ لقينا كيف يجيب سعيد؟ كيف إيه؟ كيف يجيب آل سعيد؟ ممكن؟ عن سعيد كيف صح؟ كيف يجيب عن سعيد صح؟ ها؟ يمكن أجينا آل سعيد فنستنبط. نستنبط نعم. لنستطيع أن نحمل كلام المتكلم على إبراهيم. على إبراهيم نعم. ها؟ نعم أصلي. ما في ذي ما طلعت على الأحكام أذكر الأحكام. طيب أنا أقول لك على شيء بسيط، واحد ممكن يقول لي طب ما إحنا ندرس في الشرع، ندرس ليه مش أصول فقه هذا الشرع وأساس الشرع وكل الشرع، طب معنى إحنا الكلام على حقيقة الإيه رأي السر؟ لا طبعا، لأن في كلام أنت بتريد أن تعرف هذا أهل اللغة قالوا فيها ماذا، لأنه بتفسر أساس القرآن، فالقرآن بلسان عربي مبين، فأنت تريد أن تفهم معنى القرآن. هقول لك شيء آخر هامش، لو أن رجلا أتى ووصل بوصية، وصل بإيه؟ بوصية. وقال في الوصية مثلا كذا وكذا وكذا. هل يحمل كلام هذا الرجل الذي قصد وصية على الحقيقة العرفية أم على الحقيقة اللغوية أم على الحقيقة الشرعية؟ ها؟ أنت تقول عرفية وأنت وأنت تقول شرعية وأنت شرعية وأنت عرفية. ها؟ عرفية يا أخوانا. واحد رجل كده بوصية، رجل كده بوصية. إحنا أنتوا وكأنكم قلتوا أن الذي كده بوصية هذا عالم وقصد أن يتكلم باللغة الشرعية الشرعية. هذا الذي يكتب الوصية من عوام الناس، هل الوصية يكتبها فقط العلماء؟ بل غالب الناس ليس علماء. فإذا لما يقول مثلا أوصي بكذا وكذا، ننظر إلى الحقيقة العرفية ماذا يريد. يعني مثلا قال أنا أوصي بمليون للفقراء والمساكين. ننظر هو تركته مثلا 6 مليون. لو احنا قلنا مليون هذه دولار لا ايه؟ لا لا لا لا احنا التركة كلها. ولو قلنا ان الوصية هذه ليست ايه؟ صحيحة، لانه لا يجوز ان يوصي الى ايه؟ لثلث او اقل. لكن لو علمنا ان نرى من اي بلد، احنا مثلا نقول هو عنده رصيد في البنك مليون مثلا دولار، وقال اوصي بمليون. ننظر مليون ماذا؟ هو من مين؟ من اهل ايه؟ اهل مصر ولا من اهل النيجر ولا من اهل امريكا ولا من اهل اوروبا ولا من اي اهل، حتى نعرف المليون هذه ايه؟ يقصد بها مليون دولار ولا مليون يورو ولا هي الحقيقه الايه؟ العرفيه. وهذا نفصل الكلام الى حقيقه عرفيه وحقيقه. نعم اخوانا احنا تكلمنا وقلنا ان الكلام ينقسم الى حقيقه وايه؟ ومجاز. وخلاص تكلمنا عن ايه؟ عن الحقيقه صح؟ نتكلم عن المجاز. والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل أسد للرجل الشجاع. فخرج بقوله مستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. كما قلنا أن التعريف بنأتي بقيود التعريف ومحتضرات التعريف. وقلنا المجاز اللفظ المستعمل، فخرج المستعمل إيه؟ اللي هو كما قلنا دارج، فهذا لم تستعمله هذه اللفظة لم تستعملها إيه؟ العرب. فلا نحكم عليها بانها حقيقه او ايه او مجاز. وقال بقولنا في غير ما وضع له الحقيقه، وقال بقولنا في غير ما وضع له ايه الحقيقه. نعم وقال بقولنا استعمل المهم خط. وقال بقولنا ما في غير ما وضع له الحقيقه، يعني الحقيقه هي في ايه؟ فيما وضع ايه اللفظ مستعمل فيما وضع له. يعني اصل العرب استعملوا اللفظ السلاليه في شيء معين، فاستعملوا مثلا الارض في هذا الايه الذي يسير عليه وما الى ذلك، استعملوا السماء في كذا، استعملوا القلم في كذا وما الى ذلك. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقه، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل صحيح يمنع من اراده الحقيقه، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينه. لما نقول يا اخوانا ركز معنا، لأن هنا في مسألة عقائدية هامة. لما نقول الأصل في الكلام إيه؟ الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة. معنى ذلك أنه لا يجوز أن ننتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بإيه؟ بكلام، ولا متفق عليه. طيب، عندما نقول الرحمن على العرش استوى. فاستوى الاستواء كما قال ابن مالك غير معلوم. هو على واستقر على العرش، الرحمن العرش استوى، يعني استوى الاستواء هي العلو خلاص والاستقرار. وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني عندما نقول على كيف على او كيف استقر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن كلمه استوى عند العرب معناها ايه؟ انه على الشيء والفعل. طيب عندما يقول الله الرحمن على العرش استوى وقال قبل ذلك بلسان عربي مبين، اذا الله وضع كلاما مستعملا عند العرب لكي نفهم به ايه؟ معاني الاستواء. فعندما يقول رجل مثلا الرحمن على العرش استوى، واستوى بمعنى استولى. استولى. طب انت اتيت بكلمه استولى لما؟ الاستواء ليس معنى استولى، استولى هذه كلمه اخرى ومعنى اخر. لما انتقلت من الاستوى بالمعنى الذي استعمل له الى الاستيلاء فهذا معنى ان الاسلام استعمل. انت قلت ليه رسولنا من هذا المجاز وحكر انت قلت ليه من الحقيقة المجاز لابد من ايه؟ من قرينة ولكن يجوز ايه؟ قرينة. فلا يجوز ان نتصرف في ايات الله بمحض تفكيرنا. طيب عندما نقول لك هل الله حي ام لا ماذا تقول؟ هل الله موجود ام لا ماذا تقول؟ انا كل الخصم لو قلت ان الله ليس حيا ولو قلت ان الله ليس موجودا صحيح هو لا يضطر ان يكون ان الله ايه موجود حقيقه لا يستعمل مجازا هنا ويضطر ان يكون الله حي حقيقه لا يستطيع ان يستعمل ايه مجازا هنا. ان نقول انت قلت ان الله موجود طيب ما الانسان موجود كيف شبهت الله بالانسان في الوجود يقول وجود ربنا غير وجود ايه الإنسان لابد أن يكون هذا أنت الآن تقربه أنت تعرف أنت لما ربنا عافينا وعفو عنا لو أنت في مكان والنار أضرمت من حولك أنت مضطر أن ترجع الخلف لو أن الخلف شباك نافذة مفتوحة مضطر أن تصل إليها لو النار وصلت إلى هذه النافذة مضطر أن تقع أن تسقط نفسك من إيه من النافذة ليس لأن أنا حالي ولكن لأن هذا أنت مضطر إليه إليه ربنا عافينا وعفو عنا وعفو السنين. كذلك أنت إذا يعني أحط هذا الذي أصلا بدأ كلامه ورتب كلامه كلامه خطأ أنه قال أنني أريد أن أخلف الحقيقة إلى المجاز لأني أريد أن أصف الله كما كوصف الإنسان نقول له الله له صفات والإنسان كريم الله كريم صح وليس كريما كريما والإنسان مش يوصف بالكرم. هل معنى أن يقول أن الإنسان كريم معنى ذلك أني أصف الله بالكرم أصف الله بالكرم وأقول لا يتخلف لي شيء وهو السميع البصير. طيب الإشراف الصحة استعمال اللفظ في مجاله وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصبح التعبير عنه وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة والعلاقة إما أن تكون مشابهة أو غير. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لفظ أنا أريد أن أخرج من الحقيقة إلى المجاز نظر أن يريد أن أخرج من الحقيقة إلى المجاز لا يمكن أن أخرج من الحقيقة إلى المجاز بأي شيء هكذا. يعني لا يمكن أن أكون مثلا إيه هذا الرجل مثلا عندما أقول هذا الرجل أسد فإني أطلقت عليه لفظ الأسد لابد أن تكون في علاقة بين الأسد وغيرنا العلاقة هي إيه؟ الشجاعة العلاقة هي إيه؟ فيمكن أن إيه؟ أن أصف رجلا بشيء ولا أقصد علاقة معنى بمعنى مثلا عندما مثلا أقول ركبت البحر وأنا أريد أن أتكلم أني أكلت لحمة أو أريد أن أكلت مثلا فاصوليا خضار هل في علاقة إذا ركبت البحر وأكلت الخضار؟ ليس في علاقة يبقى هذا لا يدل لا يدل علاقة أصلا فلا يمكن أن أنتقل لكي أنتقل من حقيقة إلى مجاز لابد أن تكون في إيه؟ لكن عندما أكون ركبت البحر وأقصد ذلك السفينة في علاقة ما في ثبت علاقة موجودة عندما أقول مثلا أكلت عسلا وأقصد به أني أكلت مثلا لحما أو أكلت مثلا دجاجا أو ما إلى ذلك وأقصد أن طعمه كالعسل كده إيه؟ العلاقة. يبقى أولا لابد من انتقال من الحقيقة إلى المجاز أن تكون في قرينة أنتقل بها من الحقيقة إلى المجاز وكذلك لابد أن تكون في علاقة بين الحقيقة والمجاز. هنا يقول فإذا كانت بالعلاقة والعلاقة إما أن تكون مشابهة أو غيرها فإن كانت مشابهة سميت تجاوز استعارة كالتجاوز رفض أسد عن الرجل الشجاع. يعني هنا العلاقة هذه إما أن تكون مشابهة أو غير مشابهة يعني عندما أريد أن أنقل الكلام من حقيقة المجاز إما أن يكون في مشابهة مثلية استعارة هذا بنفس بلاها بس أنا أتكلم ببساطة عندما أنتقل من الحقيقة إلى المجاز وأقل المشابهة نسميها نحن إيه؟ استعارة ماذا تكون استعارة؟ في مشابهة أما أقول الرجل هذا كالأسد هذه استعارة لماذا؟ لأني شبهت الرجل بالإيه؟ بالأسد مفهوم هذا؟ وكل هذا في التدريس على سبيل المجاز. وإن كانت غير مشابهة سميها مجازا مستلزم. مجاز إيه؟ مرسل. والمجاز المرسل هذا إما يكون مجازا مستلزم يسمى مجاز مستلزم، وإن كانت تجاوز كلمات سميناها مجازا إيه؟ عقليا. إن كانت تجاوز الإسلام، وإن كانت غير مشابهة سمي التجاوز مجازا مستلزم. يعني إما في في في في مشابهة، أما تكون مشابهة نسميها بإيه؟ ها هي معايا مشابهة نسميها بإيه؟ استعارة. لما تكون مشابهة نسميها بإيه؟ بالاستعارة. طيب لما تكون غير مشابهة نسميها إيه؟ مجازا مرسلا. طب لو كانت التجاوز هذا أو المجاز هذا كان كان الكلمات كلها المجاز اللي هو سميها بالتجاوز مجازا مرسلا. إن كان تجاوز في الكلمات، يعني إن كان التجاوز ليس المشابهة ولكن في الكلمات، يعني وضعنا كلمة كلمة نسميها مجازا إيه؟ مرسلا. وإن كنا يعني تجاوزنا في الإسناد أسلمنا أحد مكان أحد نسميه مجازا إيه؟ عقلي. كل إخواننا أنا ليس مهمة أستخدم هذا جدا، هذا مكانه في البلاغة، ولكن الذي يعني أهتم به الآن أن تعلم أن الكلام فيه حقيقة وإيه؟ ومجاز. أن الكلام فيه حقيقة وإيه؟ ومجاز. ومجاز الأنواع، ومجاز إيه؟ أنواع. نأخذ أمثلة. مثال ذلك في المجاز المرسل، إن أن تقول رعينا المطر، فكانت المطر مجاز عن العشب، فالتجاوز هنا بالكلمة. اسمع هنا، رعينا المطر. معناه إيه؟ يعني من الذي رعينا؟ يعني الراعي مع إيه؟ مع إبل. يعني رعى الإبل، لا رعت الإبل إيه؟ المطر. هل الإبل بتأكل المطر؟ إحنا إيه تجاوزنا بكلمة المطر بالعشب؟ أتينا بحين عضو إيه؟ المطر. لما أتينا بمكان عضو المطر؟ لأن المطر سبب في إيه؟ في العشب، في باب العشب. لأن المطر سبب في إنبات العشب، فإننا قلنا الآن رعينا إيه؟ المطر. معناها أن الإبل رعت إيه؟ الأعشاب، العشب. وهذا يسمى مجازا إيه؟ مرسلا. وهذا الكلام يحمل على الحقيقة ويحمل على المجاز. على المجاز يحمل على ايه؟ على المجاز. لو انا قلت ايه؟ راعى الابل العشب، هذا المجاز يحمل على ايه؟ على الحقيقة. لما اقول رعينا المطر يحمل على ايه؟ على المجاز. يسمى مجازا ايه؟ مرسلا. لاننا خرجنا كلمة واتينا بكلمة ايه؟ مكانها. فهمتم؟ طيب. ومثال ذلك في المجال العقلي أن تقول أنبت المطر العشب. طيب أنبت المطر العشب، خليك معايا. أنبت المطر العشب، من الذي أنبت؟ الله. يبقى إحنا أسلمنا الإنبات لمن؟ للعشب مجازا. المطر مجازا. لا مجازا هنا مجاز إسناد. مجاز إيه؟ يعني هنا بتروح مع المجاز العقلي هنا، لأن التجاوز هنا في الإيه؟ في الإسناد. بدل من أن أقول أمطر الله أنبت الله العشب، قلنا إيه؟ أنبت الله الإيه؟ أنبت المطر إيه؟ العشب. واستبدلنا كلمة العشب، كلمة المطر مكان الله، لأن الله جعل المطر سببا في الإيه؟ في الإنبات. فهمتوا هنا؟ يبقى هنا نسميه مجازا إيه؟ عقليا، كله من باب التجاوز. طيب أنا هسأل سؤال، عندما أقول بنى الأمير القصر، بنى الأمير القصر، هل هذا حقيقة أم مجازا؟ مجازا. لماذا؟ ومين الذي بنى؟ العمال هم الذين إيه؟ بنوا إيه؟ يا أخي تجاوزت بالكلمات ولا تجاوزت بالإسناد؟ ها؟ على فكرة هي فيها ممكن تحمل على تجاوز الإسناد والتجاوز بالإيه؟ بالكلمات، وفي كلا الحالتين هو مجاز. هو إيه؟ هو مجاز. نعم. طيب. مثلوا ومن المجاز المرسل التجاوز بالزيادة أو بالحذف. يعني عندما نقول ليس كمثله شيء، فهنا الكاف هنا في كمثله، احنا ممكن كما قال الله ليس مثله شيء، لكنه قال ليس كمثله شيء. الكاف هنا نسميه مجازا لان في حرف زائد، لكن له ايه؟ له فائدة وهو تأكيد الايه؟ النفس. يعني ما تأكيد النفس يعني ليس في احد مثل الله، تأكيد الايه؟ النفس. خلاص؟ ليس كمثله ايه؟ شيء. يعني الكاف هنا للتشبيه للمماثلة عليك كالله شيء وليس مثل الله شيء، وضعنا الكاف ووضعنا المثل تأكيدا للايه؟ للعمل، لأنه ليس كمثله شيء. ومثال من جذب الحذف وفعل القرية، هذا نسميه جذب الحذف. حذفنا أهل القرية، أهل ووضعنا الايه؟ القرية. وسأل القرية يعني وسأل أهل الايه؟ القرية. وسأل أهل الايه؟ القرية. نعم. فحضرت أهل المجادل والمجادل أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. المهم يعني إحنا وإنما ذكر طرف من حقيقة طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج واحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم. كان هنا ملخص المبحث هذا أن الكلام خليف معنا، الكلام ينقسم من حيث وصفه بالصدق والكذب إلى كم قسمين؟ ها؟ خبر وإنشاء. طيب من حيث استعمالي ينقسم إلى كم صف؟ ها؟ الحقيقة وإيه؟ والمجاز. والحقيقة هذه هي ثلاث أقسام، ها؟ حقيقة لغوية شرعية وعرفية، والمجاز هذا لو كان المشابهة بنسميه إيه؟ استعارة، ولو كان المجاز هذا الغير مشابهة بنسميه إيه؟ مجازا، ولو كان التجاوز بالكلمات يسمى مجازا إيه؟ مرسلا، صح؟ وكان التجاوز بالإسناد يسمى مجازا إيه؟ عقليا. وكل هذه الأنواع، كل هذه الأنواع نسميها إيه؟ مجاز. كل هذه الأنواع نسميها إيه؟ مجاز. طيب تمرين تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وفيه قال أبو إسحاق الإسماعيلي ومن المتأخرين محمد أبي الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام تميم وتلميذه ابن القيم أنه صلاح حادث بعد انقضاء سنن ثلاثة مفضلة، ونصر له بأدلة قوية كثيرة تبين لما اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. احنا هنا ليس مجالا أن ننتصر الدليل، المهم أنت فهمت إيه؟ فهمت أو ننتصر الرأي. نحن الآن فهمنا أن أصلا في اختلاف من أهل العلم هل الكلام كل القرآن السنة يحمل على حقيقة فقط أو ممكن هو فيه حقيقة ومجال، وكلنا اختلاف الجمهور على أن الكلام أن القرآن فيه حقيقة وفيه مجال، وآخرون قالوا الكلام فيه إيه؟ أن الكلام حقيقة فقط، وبينت لكم أن ما يترتب على الاختلاف ليس بكثير من الأحكام، طالما اتفقنا أننا لا ننتقل من الحقيقة إلى المجال إلا بقرينة واضحة مفهومة ليست بينة، ليست خفية، ليست إيه؟ خفية. طيب. الأمر. نعم. واسأل القرين، القرين مثلنا منه مجاز. نعم؟ اسأل القرين. القرين مثلنا منه مجاز، لأنه عقلا، العقل.